للأمير أبي المظفر أسامة بن منقذ. نشأ أسامة بن منقذ في أسرة معظم رجالها من الفرسان، فشب على الفروسية والجرأة وممارسة الصيد وملاقات الأسود، وعني أبوه بتثقيفه، فكان يحضر له كبار الشيوخ يقبس هو وإخوته منهم العلم، وعاش حياته الطويلة معاصرا للحروب الصليبية إلى أن نال صلاح الدين الأيوبي انتصاراته الفاصلة، واستدعاه صلاح الدين الأيوبي إلى دمشق وهو شيخ تخطى الثمانين، فحاز إعجابه والتقدير وجعله من خصته بمنزلة المستشار، وظل في دمشق حتى وافته المنية وهو في 96 من عمره. وإذا كان الشعوبيون الذين كتبوا في مثالب العرب قد ذكروا أن العرب يعتمدون في خطبهم على العصا ويتكئون على القوس، وليس بين الكلام والعصا سبب ولا بينه وبين القوس نسب، فإن الجاحظ قد رد عليهم معلنا مزية العصا ومحاسنها وعظم شأنها وكريم فضلها وشدة الحاجة إليها وقيامها مقام سائر السلاح في القتال. وقد نهج أسامة بن منقذ في كتابه العصا نهج الجاحظ، إلا أن كتاب أسامة يحمل طابعه الخاص، فهو يسرد فيما يعرض له في حياته من أحداث وما يتلقفه من أخبار وما كتبه من أشعار، كما يضم كتاب العصا نصوصا نادرة من كتب مفقودة. العصا في اللغة والتاريخ. قال أبو بكر محمد بن دريد رحمه الله: إنما سميت العصا عصا لصلابتها، مأخوذ من قولهم عص الشيء وعصى وعسى إذا صلب، واعتصت النواة إذا اشتدت. فإنما العصا مثل يضرب للجماعة، يقال شق فلان عصى المسلمين والجماعة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وقتيل العصا، يريد المفارق للجماعة فيقتل. وألقى الرجل عصاه إذا اطمأن مكانه، ويقال عصا وعصوان، والجمع العصي والعصي، وأعصى الكرم إذا خرج عيدانه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترفع عصاك عن أهلك، يراد به الأدب، ويقال لعظام الجناح عصي، وعصوت الجرح إذا داويته، والعصيان خلاف الطاعة. قال دريد بن الصمة: فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي. وقد سميت الهراوة وجمعها هراوة. قال ابن فارس في كتاب مجمل اللغة: هروته بالهراوة إذا ضربته بها. قال العباس بن مرداس السلمي أبياتا ذكر فيها الهراوة: أنا ذاكرها وموردها لحسنها وجزالتها، وهي من مختار الشعر. وقد اختارها أبو تمام في كتابه الحماسة في باب الأدب، وهي: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد مزير، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير، فما عظم الرجال لهم بفخر، ولكن فخرهم كرم وخير. ضعاف الطير أطولها جسوما، ولم تطل البزات ولا الصقور. بغاث الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلاة النزور. لقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير. يصرفه الصبي بكل وجه، ويحبسه على الخسف الجرير. وتضربه الوليدة بالهراوة، فلا غير لديه ولا نكير. فإن أك في شراركم قليلا، فإني في خياركم كثير. وذكر أبو هلال العسكري اللغوي رحمه الله في كتاب الأوائل، قال: أول من خطب على العصا وعلى الراحلة قص بن ساعدة الإيادي. قال المؤلف: العرب تقول: فلان ممن قرعت له العصا إذا كان يرجع إلى الصواب وينقاد إلى الحق ويستقيم عند زيغه إذا نبه، وتقول: فلان صلب العصا إذا كان ذا نجدة وحزامة، وتقول: إذا تفرقت الخلطاء واختلفت آراء العشيرة ومرج الأمر انشقت العصا، وتقول للمسافر إذا آب واستقرت به داره: ألقى عصا التسيار، فألقت عصاها. قرع العصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قرعت عصا على عصا إلا فرح لها قوم وحزن آخرون. قال الحجاج بن يوسف الثقفي في بعض خطبه: والله لأعصبنكم عصب السلمة، وألحونكم لحو العصا، ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل. يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق ومساوي الأخلاق، إني والله سمعت لكم تكبيرا ليس بالتكبير الذي يراد به الله في الترغيب، ولكنه التكبير الذي يراد به الترهيب. يا عبيد العصا وأشباه الإماء، إنما مثلي ومثلكم ما قاله ابن براقة الهمداني: وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم، فهل أنا في ذا أيال همدان ظالم؟ متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. والله لا تقرع عصا على عصا إلا جعلتها كأمس الدابري. وقال وعلة بن الحارث بن ربيعة: وزعمت أن لا حلوم لنا، إن العصا قرعت لذي الحلم. أقتلت سادتنا بغير دم إلا لتوهن آمن العصم؟ وقال كثير بن عبد الرحمن الخزاعي: وقد قرع الواشون فيها لك العصا، وإن العصا كانت لذي الحلم تقرع. ذو الحلم عامر بن الضرب العدواني، وكان حكما للعرب يرجع إلى حكمه ورأيه، فكبر وأفناه الكبر والدهر وتغيرت أحواله، فأنكر عليه الثاني من ولده أمرا من حكمه، فقال له: إنك ربما أخطأت في الحكم ويحمل عنك. فقال: اجعلوا لي أمارة أعرفها، فإذا أخطأت وقرعت لي العصا رجعت إلى الحكم. فكان يجلس أمام بيته يحكم، ويجلس ابنه في البيت ومعه العصا، فإذا زل وهفى قرع له الجفنة بالعصا، وإياه على المتلمس بقوله: لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا، وما علم الإنسان إلا ليعلم. صلب العصا. يقال فلان صلب العصا إذا كان جلدا قويا على السفر والسير. قال الراعي يصف راعيا: صلب العصا بضربه دماها، إذا أراد رشدا أغواها. قوله بضربه أي بسيره. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم. وقوله دماها أي تركها كالدمى، واحدتها دمية، وهي الصور في المحاريب. وقال أبو المجشر الضبي: فإن تك مدلولا علي فإنني كريمك لا غمر ولا أنفاني. وقد عجمتني العاجمات فأسأرت صليب العصا جلدا على الحدفان، صبورا على عض الخطوب وضرسها، إذا قلصت عن الفم الشفتان. انشقت العصا. العرب تقول: فلان يشق العصا إذا كان لا يدخل تحت حكم ولا طاعة، مخالفا لأمر الآمرين. ويستعمل شق العصا في من يتفرق عنه أحبابه، ويضعن عنه أصحابه، فيظهر مكنون سره، ويبوح مخفي أمره، لضرورة البين الداعية إلى ذلك. قال أبو العلاء المعري في كتابه المسمى بالقائف: مر ركب بشجرة مورية، فاقتضب إنسان منهم عصا ثم شقها، ثم جعل يقتدح قريبا من الشجرة، فأورى الزند، فقالت الشجرة: يا هذا، ما أسرع ما ظهر سرك، وسوف ترغب الركب في اتخاذ زناد مني، فأحور عيدانا في أيدي القوم. فقال: لا تلمني، المغرورة أظهرت سري ضرورة. وقال قيس بن ذريح: إلى الله أشكو نية شقت العصا، هي اليوم شتى وهي أمس جميع، مضى زمن والناس يستشفعون بي، فهل لي إلى لبنى الغداة شفيع. قد صرعت هذه الأبيات جميعا وأثبتها في ديوان شعري، وأنا ذاكر تصريع هذين البيتين لما فيهما من ذكر العصا، حيث قلت: أيرجو لي اللاحي من الحب مخلصا، وقلبي إذا ما رضته بالأسى عصا، ولو أن ما بي بالحصى فلق الحصى، إلى الله أشكو نية شق رقت العصا هي اليوم شتى وهي أمس جميع أطاعت بنا لبن افتراء التكذب وصد التجني غير صد التجنب فيا لك من داهر كثير التقلب مضى زمن والناس يستشفعون بي فهل لي إلى لبن الغدا تشفيع. ألقى العصا يقال ألقى عصا التسيار إذا أقام وترك السفر وكأن العرب عنت بقولها ألقى عصاه أي وصل إلى بغيته ومراده أو وطنه ومراده وراحته ومظنة استراحته. قال الأصمعي قصيدة مدح بها جعفر بن يحيى البرمكي ورحل إليه فمات قبل أن يصل إليه وذكر فيها العصا وهي قصيدة طولة أنا مورد منها نبذة لأجل العصا وهي فخطت إليها مناقيلها وألقت عصا السفر السفر. وروي أن قتيبة بن مسلم لما تسنم منبر خراسان سقط القضيب من يده فتطير له صديقه وتشاءم عدوه فعرف ذلك قتيبة فحمد الله تعالى عليه ثم قال ليس كما سر العدو وساء الصديق بل كما قال الشاعر فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. المحتال يستعمل العصا. قال المؤلف زرت المقدس في سنة 1235 وكان معي من أهله من يعرفني المواضع التي يصلى فيها ويتبرك بها فدخل بي إلى بيت جانب قبة الصخرة فيه قناديل وستور فقال لي هذا بيت السلسلة فاستخبرته عن السلسلة فقال لي هذا بيت كانت فيه على عهد بني إسرائيل سلسلة إذا كان بين اثنين من بني إسرائيل محاكمة ووجبت اليمين على أحدهما دخل هذا البيت فوقف تحت السلسلة واستحلف المدعى عليه ثم يمد يده فإن كان صادقا أمسك السلسلة وإن كان كاذبا طالت عن يده فلا يصل إليها فأودع رجل من بني إسرائيل جوهرا عند رجل ثم طلبه منه فقال أعطيتك إياه فقال تحاكمني إلى السلسلة فمضى المستودع فأخذ عصا فشقها وحفر فيها للجوهر وتركه فيها ثم ألصقها عليه ودهنها وأخذها في يده ودخل مع خصمه بيت السلسلة فقال للخصم أمسك عني هذه العصا فمسكها ثم حلف له أنه سلم الجوهرة إليه ومد يده فأمسك السلسلة ثم عاد وأخذ العصا وخرج فارتفعت السلسلة من ذلك اليوم. ولم أرى هذا الحديث مسطورا وإنما أوردته كما سمعته. تقول العرب العصا من العصية والأفعى من الحية، تريد أن الأمر الكبير يحدث من الصغير، والعرب تسمي الصغير الرأس رأس العصا، وكان عمر بن هبيرة صغير الرأس. فقال فيه سويد بن الحارث: من مبلغ رأس العصا أن بيننا ضغائن لا تنسى وإن قدم الدهر. ويقال: يوم أطول من ظل القناة وأحر من دمع المقلات. قال عبد الله بن الدمينة: ويوم كظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاق المزاهر. ويقال: رجل كالقناة وفرس كالقناة. قال عروة بن الورد: متى ما يجئ يوما إلى المال وارثي يجد جمع كف غير ملأى ولا صفر، يجد فرسا مثل القناة وصارما حساما إذا ما هز لم يرض بالهبر. ويقال للرجل إذا لم يكن معه عصا باهل. أبدع ما جاء في عصا الكبر. وقال المولى مؤيد الدولة مؤلف هذا الكتاب أطال الله بقاءه في المعنى: أسفي على عصر الشباب تصرمت أيامه، لا بل على أيامي. لم أبكه أسفا على مرح الصبا ووصال غانية وشرب مدامي، لكن على جلدي وخوضي معركا يرتاع فيه الموت من إقدامي. بيدي حسام كلما جردته يوم الوغى أغمدته في الهام، ولصدر معتدل الكعوب حطمته في صدر كبش كتيبة قمقامي، ونزال فرسان الهياج وكلهم فرق لهول تقحمي ومقامي، ولقتلي الأسد الدوار نحطها كالرعد قعقع في متون غمامي، تلقى إذا لاقيتها أسدا له بأس يبيح به حمى الأجسام. لو أن عين أبي زبيد عاينت فتكاته لأقر بالإحجام. فحملت من بعد الثمانين العصا متيقنا إنذارها لحمامي. قال المولى مؤيد الدولة أيضا في هذا المعنى: مع الثمانين عاث الضعف في جلدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي جد مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي، وإن مشيت وفي كف العصا ثقلت رجلي كأني أخوض الوحل في الجلد، فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حطم القنا في لبة الأسد. فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. دخل علي بالموصل سنة 26 و500 رجل من أهل الموصل نصراني يعرف بابن تدرس، وهو شيخ كبير يمشي على عصا ليسلم علي، وأنشدني والعصا بيده قبل السلام: أحمد الله إذ سلمت إلى أن صرت أمشي وفي يدي عكازة، نعمة ليتني بقيت عليها حذرا أن أشال فوق جنازة. وقال آخر: عصيت العصا أيام شرخ شبيبتي، فلما انقضى شرخ الشباب أطعتها أحملها ثقلي، ويحسب كل من رآها بكفي أنني قد حملتها. أنشدني العميد أبو الحسن علي بن أبي الآمال بالموصل في سنة 26 و500، ولم يسم القائل: ما زلت أركب شاكلات الربرب حتى مشيت على العصا كالأحدب، وتزل رجلي كلما ثبتها فكأنني أمشي الوحى في الطحلب. أأزيد ثالثة وأنقص عن مدى مشي اثنتين؟ لقد أتيت بمعجبي، والليث لو بلغت سنوه سني أو قاربنها أمسى فريسة ثعلبي. وأنشدني القاضي الرشيد أحمد بن الزبير بمصر سنة 39 و500 للشاعر المعروف بابن المكربل: تقوس بعد طول العمر ظهري، وداستني الليالي أي دوسي، فأمشي والعصا تمشي أمامي كأن قوامها وتر لقوسي. وأنشدني الخطيب مجد الدين أبو عمران موسى رحمه الله: كبرت إلى أن صرت أمشي على العصا لتجبر ما أعرى الزمان من الوهن، يقولون ما تشكي، وهل من شكاية أشد على الإنسان من كبر السن. وأنشدني أيضا لبعضهم: حملت العصا للضعف أوجب حملها علي ولا أني تحنيت من كبر، ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر. وأنشدني الموفق نصر بن سلطان لبعضهم: كل أمر إذا تفكرت فيه وتأملته تراه طريفا. كنت أمشي على اثنتين قويا، صرت أمشي على ثلاث ضعيفا. وأنشدني الأمير السيد شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن شهاب الدين العلوي الحسيني بالموصل في شوال سنة 65 لبعض المغاربة: ولي عصا في طريق السير أحمدها، بها أقدم في تأخيرها قدمي، كأنها وهي في كفي أهش بها على 80 لا على غنمي، كأنني قوس رام وهي لي وتر أرمي عليها رماء الشيب والهرم. حدثني الشريف الإمام شمس الدين أبو المجد علي بن علي بن الناصر للحق الحسيني الحنفي بالموصل في شهر رمضان سنة 65، قال: خرج خواجة بزرق وفي يده عصا وهو ينشد هذين البيتين: بعد 80 ليس قوة، لهفي على قوة الصبوة، كأنني والعصا بكفي موسى ولكن بلا نبوة. وأنشدني أيضا للأمير أبي شجاع وقد علت سنه وحمل العصا: أهدى لي الدهر رجلا منه ثالثة، ما كان أحسنني أمشي بثنتين، أمشي بها وهي تمشي بي معاونة، ما كان أحسنني أمشي بلا عوني، هدية كنت آباها فصيرها إلي بالرغم مني قرة العين. بان الشباب وجاء الشيب يصحبه، يا ليتها صحبة تبقى بلا بيني. الكتاب المسموع العصا للأمير أبي المظفر أسامة بن منقذ. أبدع ما جاء في عصا الكبر. وقال الأمير أسامة بن منقذ: قصر خطوي وحنى صعدتي، مزور دهر خائن خابلي، وصار كفي مالكا للعصا من بعد حمل الأسمر الدابلي. أمشي بضعف وانحناء على عصايا مشي الصائد الخاتلي، كأنني لم أمشي يوم الوغى إلى نزال البطل الباسلي، ولم أشق الجيش لا أختشي من الردى كالقدر النازلي. فانظر إلى ما فعل العمر بي، من طوله لم أحظ بالطائل. يا حسرة، إني غدا ميت على فراشي ميتة الخامل. هلا أتاني الموت يوم الوغى بين القنا والأسل الناهل. وقال أيضا: نظرت إلى ذي شيبة متهدم، أفناه ما أفنى من الأعوام، يمشي وتقدمه العصا وقد انحنى، فكأنها وتر لقوس الرامي. ورأت سمات الأريحية والندى ودلائل المعروف والإقدام، واستخبرت عني، فقلت لها امرؤ ناء المواطن من كرام الشام، نبت الديار به وضاق فسيحها عنه ففارقها بغير ملام. قالت: من أي الناس أنت؟ فقلت: من أولاد منقذ في ذرى وسنامي، من معشر أبدا تروح رماحهم بدم العدا مخضوبة الأعلام، تحمي البلاد سيوفهم وتبيح ما تحميه دونهم سيوف الحامي، النازلين بكل ثغر خائف والآمنين معرة الجرام. وإذا أناخ السائلون بجوهم عادوا ثقال الظهر بالإنعام، كم فيهم عند الحقوق إذا عرت من باذل متبرع بسام، تغني يداه إذا هما همتا ندا في المحل عن صوب الغمام الهام. يتهللون طلاقة ويخافهم لسطاهم الآساد في الآجام. قال: فأين هم؟ فقلت: أبادهم دهر وهل باق على الأيام، ووددت لو ناهلتهم كأس الردى ووردت قبلهم حياض حمامي. فحياة مثلي بعد عز باذخ ومعاشر غلب ومال نامي ونفاذ أمر لا يرد يطيعه فيما قضى العاصي من الأقوام، لأشد من غصص الحمام، وراحتي بالموت غاية منيتي ومرامي. فبكت بزفرة موجع لو صادفت حجرا لذاب من الزفير الحامي. وقال أيضا: حملت ثقلي بعدما شبت العصا، فتحملته تحمل المتكاره، ومشت به مشي الحسير بوقره، لا يستقل مقيدا بعثاره. ما آدها ثقلي، ولكن ثقل ما أبقى الشباب علي من أوزاره. ورجاي معقود بمن أعطى أخا السبعين عهدة عنقه من ثاره. وقال أيضا: غرضت من الحياة، فكل عمري تصرم بالحوادث والخطوب، فما ظفرت يدي بسرور يوم بغير هموم حادثة مشوب. صبا كالسكر أعقبه شباب تقضى بالوقائع والحروب، ووافى بعده شيب بغيض فلا سقيا لأيام المشيب. أراني طيب لذات ولهوي يعد من الجهالة والعيوب، وأداني إلى كبر وضعف وأدواء خفين على الطبيب. إذا رمت النهوض ظننت أني حملت ذرى الشناخب من عسيبي، فإن أنا قمت بعد الجهد أمشي، فمشي حين أعجل كالدبيب. تسيرني العصا هونا وخلفي مسير الموت كالريح الهبوب، وأفنى الموت إخواني وقومي وأترابي، فها أنا كالغريب، وفيما قد لقيت ردا وموت، ولكن ليس قلبي كالقلوب. وقال أيضا: إن ضعفت عن حمل ثقلي رجلي ورابني عثارها في السهل، أمشي كما يمشي الوجي في الوحل مشي الأسير موثقا بالكبل. فللعصا عندي عذر المبلي إن عجزت أو ضعفت عن حملي. وقال أيضا وكتب بها في كتاب إلى ولده الأمير عضد الدين أبي الفوارس يطلب منه عصا من آبنوس، أريد عصا من آبنوس تقلني، فإن الثمانين استعادت قوى رجلي، ولو بعصا موسى اتقيت لآدها على ما بها من قوة حملها ثقلي، ولكن تمنينا الرجاء بباطل، وكم قدر ما ترخي المنايا وكم تملي. إذا بلغ المرء الثمانين فالردى يناديه بالطرحال من جانب الرحل. وقال أيضا الأمير أسامة بن منقذ لما بلغت من الحياة إلى مدى قد كنت أهواه تمنيت الردى، لم يبق طول العمر مني منة ألقى بها صرف الزمان إذا اعتدى. ضعفت قواي وخانني الثقتان من بصري وسمعي حين شارفت المدى، فإذا نهضت حسبت أني حامل جبلا وأمشي إن مشيت مقيدا، وأدب في كف العصا وعهدتها في الحرب تحمل أسمرا ومهندا، وأبيت في لين المهاد مسهدا قلقا كأنني افترشت الجلمدا، والمرء ينكس في الحياة وبينما بلغ الكمال وتم عاد كما بدا. وقال أيضا مؤيد الدولة الأمير أسامة بن منقذ ألوم الردى، كم خطه متعرضا له وهو عني معرض متجنب، وكم أخذت مني السيوف مآخذ الحمام ولكن القضاء مغيب. إلى أن تجاوزت الثمانين وانقضت بلهنية العيش الذي فيه يرغب، وأصبحت أستهدي العصا فتميل بي لضعفي عن قصدي كأني أنكب، فمكروه ما تخشى النفوس من الردى ألذ وأحلى من حياتي وأعذب. وقال أيضا: قد كان كفي مألفا لمهند تعرى القلوب له وتفرى الهام، ولأسمر لدن الكعوب وحازه حيث استمر الفكر والأوهام. يتزايل الأبطال عني مثلما نفرت من الأسد الهصور نعام. فرجعت أحمل بعد 70 العصا، فأعجب لما تأتي به الأيام. وإذا الحمام أبى معاجلة الفتى، فحياته لا تكذبن حمام. قال مؤيد الدولة الأمير أسامة بن منقذ: هذا آخر ما قلته وجمعته وألفته ورصفته في ذكر العصا، وبه نجز الكتاب بعون الملك الوهاب.